بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 70 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 82، فهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها الإخوة، يخاطب الله الذين آمنوا، الذين آمنوا به، آمنوا به وبكماله ووحدانيته، وآمنوا بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى، آمنوا بعلمه، وآمنوا بحكمته، وآمنوا بقدرته، وآمنوا برحمته. ادخلوا في السلم كافة، يعني الأصل أن تؤمن بالله، فإن آمنت به الآن اتبع أمره، إن آمنت به فاتبع أمره. ما أمره؟ ادخلوا في السلم. السلم هو الإسلام. لما سمي هنا السلم؟ لأنك إن أطعت الله عز وجل كنت في سلام مع الله، لا تنتظر من الله إلا كل إكرام. يجعل الله لك نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. إذا كنت مطيعا لله فأنت معه في سلام، لأن كل المعاصي والآثام هي سبب المصائب والآلام. فإذا كنت مع الله في سلام فأنت في حصن حصين، فأنت في سلام. إن أطعته فأنت في سلام، إن أطعت الله عز وجل كنت في سلام مع نفسك. السلم هنا السلام، يعني في سلام مع نفسك. النفس جبلت على طاعة الله والقرب منه. إن أطعت الله عز وجل ارتاحت نفسك وأراحتك، وإن عصيت الله أتعبتها وأتعبتك. أكثر الأمراض النفسية والعقد النفسية بسبب خروج الإنسان على فطرته، عن فطرته. إذن أراد الله من الإسلام أن يكون سلما، لأنك إن أسلمت حقيقة أنت في سلام مع الله وفي سلام مع نفسك، لا في سلام مع من حولك. المطيع يحبه كل من حوله، المطيع وقاف عند حقوقه لا يأخذ ما ليس له، ووقاف عند حقوق الآخرين. فكل إنسان مسلم كل من حوله يحبه، كل من حوله يتمنى القرب منه، كل من حوله يثني عليه، كل من حوله يحاول أن يخدمه، إن أخذ ما له وترك ما ليس له. هلأ هذا الحد الأدنى العدل. أما الإحسان، المؤمن محسن، والإحسان يصدر القلب. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. نقطة دقيقة هو أن الإنسان حينما يستقيم على أمر الله يعيش حالة السلم، حالة السلم أي حالة السلام مع كل المخلوقات. يعني الشجرة تسبح الله عز وجل بقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. هي مسبحة لله، فإذا كنت أنت مع الله كنت في سلام معها. النخل كان عليه الصلاة والسلام يخطب من على المنبر ويضع يده على جذع النخلة، يعني إكراما لها، في سلام مع المخلوقات. أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي وأسلم عليه، حتى الجمادات نفوس. قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لحنظلة: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ونزارتكم في بيوتكم. يعني الإنسان لما يكون مع الله عز وجل ليس عنده حالة شفافية، كأنه يحس على الحيوانات مشاعرهم، يحس على النبات شعوره، في سلام مع النبات، مع الحيوان، مع الجماد، في سلام مع نفسه، مع جيرانه، مع أقربائه، حتى مع عدوه، في منهج يحكمه، ما في تطاول، ما في عدوان، في حرب شريفة، بس ما في تنكيل، ما في تمثيل، ما في كيد الصاع عشرة. فيعني الله عز وجل لحكمة أرادها الله عز وجل سمى الإسلام سلما، سلم بمطلق معاني هذه الكلمة، سلم مع الله، مع النفس، مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، مع المؤمنين، مع الناس كافة، مع المخلوقات، مع الجماد، مع النبات، مع الحيوان. المخلوقات غير المكلفة مسبحة لله عز وجل، فإذا كنت مع الله أنت كنت صديقا لها. أما المؤمن حينما يموت تبكي عليه السماء والأرض، بينما الكافر ما بكت عليهم السماء والأرض. معنى السماء نفوس لها مشاعر، والأرض نفوس لها مشاعر، فإذا كنت أنت مع الله كنت في وئام وانسجام مع بقية المخلوقات. هذه الوحدة، إن أنت متناغم مع كل المخلوقات، ما لك عدو، كلها مخلوقات مسبحة لله عز وجل، وأنت مع الله، إذا في انسجام. المؤمن صديق النبات، صديق الحيوان، إذا قتلوا ليأكلوا لا يعذبوه، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحب أحدكم سفرته وليحذر ريحته. النبي عليه الصلاة والسلام ما قبل أن تذبح شاة أمام أختها، قال له هل حجبتها عن أختها؟ أتريد أن تميتها مرتين؟ قضية دقيقة جدا. الله عز وجل سمى الإسلام سلما، سلم، أنت حينما تنصاع لله عز وجل ترتاح نفسك وتريحك، ترتاح من حولك ويريحونك. اسأل زوجة كان شارب ثم تاب إلى الله، تقول أنا 180 درجة، أخلاقه رضية، صارت عنده رحمة، صار منطقي، صار واقعي، صار يحترمني، يريحني. لم يكن كان وحش، كان في خصومة مع زوجته فصار في سم معها. الإنسان التاجر لما يسترح مع الله عز وجل يحبه كل من حوله، كان أماني، كان وصولي، كان مادي، كان يكسب، يحتال ليربح، الآن يأخذ ما له ويدع ما ليس له. يعني ما في كلمة أروع لتعبر عن الإسلام من كلمة السلم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، كن مسلم. ممكن تعذب سمكة مشان الآن افتطة، لا بد من أن تجد جنوبها ترتاح، بعد إذن تنزع أحشائها. أنا مرة شاهدت إنسان يذبح الدجاجة، بعد أن يذبحها مباشرة يغمسها في ماء يغلي لينزع ريشها بسهولة ولا تزال حية. عدو للدجاج، عدو للحيوان، عدو للطبيعة، وما يجري من تلويث الطبيعة. الكفر، الكفر سبب هذه البيئة الملوثة، في رغبة جامحة بتجميع أموال الأرض كلها. إذا قضية النمو والصناعة هذه كلها على حساب بقاء الجو. لما صار في غاز فحم بكميات أكبر مما ينبغي ارتفعت الحرارة وتبدلت خطوط المطر، صار في تبدل جوي بالمناخ. الآن عم تلاحظوا شيء غير طبيعي، رياح عاتية اجتاحت أوروبا، سرعتها عالية جدا، نفت شطرتها شطرين في اسطنبول في البوسفور. يعني أشجار عملاقة اقترعت من جذورها، صور الدمار الذي أصاب أوروبا في هذه الرياح العاتية يفوق حد الخيال. أمطار بفنزويلا قتلت 100,000 إنسان وشردت 200,000 مدن، بأكملها ظلمت في الأوحال في فنزويلا. هنا جفاف منقطع النزيل، دنيا 20 درجة حرارة في أيام الشتاء القارئ، في أيام السلوج والأمطار والبرد والمدافئ والمعاطف، جو ربيع جو صيف، ففي تخريب للبيئة، أن الإنسان لوث البيئة بصناعته، لوث حتى الفضاء الخارجي ملوث بهذه الإرساليات التي تملأ الفضاء الخارجي. الجو ملوث، يعني هناك من يقول أن الجو العام بهذه الشحنات الكهربائية صار جو غير سليم. فقضية تدخله في السلم، يعني السلم هو الإسلام، أنت إن أسلمت فأنت في سلم مع كل الأطراف. يعني أجمل الحياة أن تكون على وئام وود مع كل من حولك، لأن شجرة أحيانا تقطعها بلا سبب فتلعنك. إنسان يبول في أصل شجرة تلعنه الشجرة، ليس أصلها مكان البول مثلا. فالكافر فلتان، داب فلتاني، يلعنه كل شيء ويحتقره كل شيء ويؤذي كل شيء. أما المؤمن إن إذا نشى متواضعا، لا يدوس على نملة ولا على مخلوق يسبح الله عز وجل، ولا يشوه نباتا ولا يقطع نباتا بغير سبب وجيه. الذي أريد أن أقوله، لما ربنا عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، يعني ادخلوا في الإسلام الذي هو سلم مطلق، سلم مع كل الجهات. الكون متناغم، الكون مسير، وكل ذي مسبح لله عز وجل. الكون متناغم ومسبح لله عز وجل، فأنت حينما تسلم أنت تتناغم مع الكون. يعني أنت يعني لبنة في بناء شامخ، مو لبن، لبنة تضع لبنة في بناء متنم للبناء، بين أن يكون الإنسان قنبلة تفجر من حوله. الكافر قنبلة مدمر. هلأ حتى في صناعته، حتى في قضية إنتاج الكهرباء من الذرة، صار في تلوث إشعاعي شيء مخيف. كل شيء يعني يأتينا من بلاد صار فيها انفجار لبعض المحطات النووية ملوث، الحليب ملوث، الخضار ملوثة، الفواكه ملوثة، لحم الدجاج ملوث، الخرفان ملوثة، تلوث إشعاعي يسبب السرطان. فالكافر أفسد الحياة الدنيا، أفسدها، أفسد الأجواء، شوه طبيعة الإنسان، أفسد نقاء الإنسان، أفسد الأطفال. فالسلم يعني سلام، وكما قلت قبل قليل، بدءا من الله، سلام مع الله، سلام مع الذات، سلام مع الأهل، مع الأولاد، مع الجيران، مع المؤمنين، مع الخلق، مع الناس كلهم، مع الحيوانات، مع الأطيار، مع الأسماك، مع النبات، مع الجماد. يعني كل موقف في إله يعني حكم شرعي. مثلا صياد ذهب ليصطاد هواية فقتل مئات الطيور ثم ألقاها في الطريق. وناس كثيرون يذهبون إلى البادية في أيام الصيد يصطادون كهواية، وهذا الذي اصطادوه لا يأكلونه، يلقونه في الطريق. ماذا يقول؟ يأتي هذا الطائر يوم القيامة وله دوي تحت العرش، يقول يا رب سله لما قتلني. المؤمن قد يصطاد طائرا ليأكله في سفر وهو مضطر أن يأكله، فحينما يصطاد الطائر ولو كان العمل صار الطائر قدم له خدمة أنقذك من الموت، أما قتلته وألقيته في الطريق. هذا الذي أريد أن يكون واضحا لديكم، ادخلوا في السلم، ادخلوا في الإسلام الذي يعني أنك إن طبقت أحكامه أنت في سلام مع الله، تحس أن الله معك، ما في مفاجأة، ما في مرض عضال، ما في دمار، ما في قهر، ما في فقر مدقر، ما في فضائح. الله معك يحفظك لأنك أنت معه فهو معك، كن مع الله ترى الله معك. طيب أنت لما تكون أب مسلم بتكون محسن لأولادك، ينعكس إحسانك لهم محبة منهم لك، فتلاقي الأب المسلم أولاده يحبونه حبا جما، الزوج المسلم تحبه زوجته لأنه وقف عند كتاب الله إن أحبها أكرمها، وإن لم يحبها لم يظلمها. موظف مسلم يحبه كل من حوله، ما بتستكبر عليهم، يعاملهم بالود والرحمة والإحسان. أينما ذهب تاجر مسلم يبيع بضاعة جيدة بسعر معقول، لا يغش الناس، لا يحتال عليهم. فأينما حل المسلم هناك من يحبه ويلتف حوله ويقدره ويمحده الود والإخلاص. دخل في السلم معناته. شوف المؤمن ما له عدو تقريبا، ما دام مطبق للشرع كل الناس يحبونه، يدخل في السلم. لكن في نقطة بكلمة فيه، فيه تعني الظرفية. نقول الماء في الكوب، يعني الماء كله في الكوب، والكوب ظرف استوعب المظروف. إذا الله عز وجل قال ادخلوا فيه، يعني يجب أن تدخل كلك في الإسلام، مو بس عبادات شعائرية بالجامع، يعني تدخل أنت وتجارتك، أنت وزواجك، أنت وطلاق تطبيق زوجتك، أنت وأفراحك، أنت وأتراحك، أنت وسفرك، أنت وإقامتك، يعني أنت تكيان بكل حركاتك وسكناتك ونشاطاتك وجوانب شخصيتك ضمن الإسلام. ما لك نزعاتك نافرة، ما لك أشياء خارجة عن الإسلام، لك أفكار غير صحيحة شاذة، لك سلوك شاذ، لك تصرفات شاذة. ادخلوا فيه، يعني دخلنا الماء بالكأس، فالكأس توعد الماء كله. ما في ماء خارج كأس، كلمة فيه تعني شيء ضمن شيء. الطلاب في الصف، يعني جميع الطلاب في قاعة الصف، الإخوة الكرام في المسجد، كلهم في المسجد، توعدهم المسجد. فإذا أنت دخلت في الإسلام، يعني أخذت فيه العبادة، أخذت منه أو طبقت فيه العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية، وطبقت عملك في الإسلام وتجارتك، هي ادخلوا فيه. أما في إنسان ربع ضمن الإسلام وثلاث أرباع خارج الإسلام، سفره غير إسلامي، بيته غير إسلامي، عمله غير إسلامي، دخله غير إسلامي، إنفاقه غير إسلامي، استثماره المال غير إسلامي، لا خلال الفندق أن يعطي أرباح طائلة، فندق خمس نجوم، كل معاصي وآثام، طبعاً في أرباح طائلة. فأنت جزء من مالك مستثمر بطريقة غير مشروع مثلاً، هذا مو كلك في الإسلام، ما دخلت الإسلام كلك، في قسم ما دخل فيه الإسلام، جزء من دخلك غير إسلامي، جزء من لهوة غير إسلامي، جزء من علاقاتك الاجتماعية غير إسلامي، معنى أنت ما دخلت في الإسلام، بقي بعضك خارج الإسلام. أما الآية ادخلوا في السلم، كلك ضمن الإسلام، بتفكيرك وبعقيدتك وبلهوك وبمرحك وبجدك وبحزنك وبفرحك وبتجارتك وبإقامتك وبسفرك وبعلاقاتك وبعطائك وبمنعك وبصلتك وبقطيعتك وبغضبك وبغضبك، كلك بالإسلام، تطبق منهج الله عز وجل. هذا ما يدخله في السلم. السلم ظرف وأنت مظروف، فالظرف يجب أن يستوعب المظروف. كلك ضمن الإسلام. النقطة الدقيقة أيها الإخوة، أن الله عز وجل سمى الإسلام سلم، سماه سلم. ما في أجمل من حالة السلم، مرتاح. هلا إذا كان شركة فيها مشاكسة، الحياة فيها جحيم بصير. أما إذا كان فيها ود، فيها تفاهم، فيها تسامح، فيها تكافؤ، تلاقي في راحة نفسية. أجمل بيت بيت المسلم. الشرع مطبق في البيت، الزوجة لها حقوق وعليها واجبات، والزوج كذلك، والابن له منهج. هذا معنى قول الله عز وجل ادخلوا في السلم، لأنت ببيتك وبعملك وبلهوك وفرحك. أما النقطة الدقيقة جدا هو كلمة كافة، يعني أنت عندك هاتف ولك 50 صديق ما عندهم هاتف، ما قيمة هاتفة؟ ما عنده قيمة إطلاق. أما قيمة هاتفك إذا في عن كل أصدقائك هواتف، فأنت صادق، الكل عم يجذبون، هم انتفعوا بصدقك، أنت مدرس يجذبون. هذا يحدث دائما، مؤمن صادق وسليم الصدر وعنده حسن ظن، فكل من حوله يكذب عليه أنه يصدق معهم جميعا. الثمرة المرجوة لم تتحقق، لما دخلوا في السن كافة، دخلوا واحد اثنين بقوا كلهم كذابين. انت ما بتغش، انت مخلص، البقية عم يغشوا، فانت ضاعت ميزتك مع ثوبان الغش بالمجتمع، ما ظهر الدين. هلا مشكلة الدين ما ظهر، الأكثرية بيغشوا وبيغشوا وبيحتالوا وبينافقوا. فالصادق المخلص الجريء الواضح مو مبين مو ظاهر أبدا. أما لو كان الكل طبقوا الإسلام تجد له يعني روعة ما بعدها روعة، الكل صادقين الكل أمناء. مرة أخ من أخواننا دخل لبيتي دهن لي البيت، البيت تركته مثل هو، الأهل راحوا لبيت أهله، يعني الجيران استغربوا، هذا مؤمن، هذا مؤمن مؤتمن على الروح. إذا إنسان مؤمن أنت مرتاح معه، ما تخشى منه أنه يغدرك أو يسرق منك أو يغشك. فالتعامل مع المؤمن مريح جدا مريح. هنا النقطة أنه إذا كان الإسلام توسع وانتشر تظهر تناره على مستوى مسجد، كل الإخوان صادقين ما بيكذبوا ما بيغشوا، أعفة مثلا تلاقي لقاءات ممتعة، في سعادة، في ثقة مريحة جدا، حتى في التعامل التجاري مريح، ما في كذب، ما في احتيال، ما في غش، ما في غدر، ما في قذف. هلا الناس كل واحد لهم لا تدري متى ينفجر، يحطم من حوله. أما المؤمن مسالم بعيش له 30 سنة ما أحد يشكو منه شيء، ما في له قضية بده يخسر إطلاقا، عرفان الحدود، وقاف عند كتاب الله، يعلم ما له وما عليه. هي أول نقطة، ادخلوا في السلم كافة تعود كافة على المؤمنين. وفي معنى ثاني، ادخلوا في السلم كافة تعود على الإسلام، يعني خذوه بأكمله لا تأخذوا بعضه. إن أخذتم بعضه وتركتم بعضه الآخر لن تقطفوا ثماره. الإسلام منهج كامل، في عبادات شعائرية، صوم، صلاة، حج، زكاة، وفي عبادات تعاملية، وفي آداب، وفي عقائد. فأنت يجب أن تدخل في الإسلام كله بعقائده. وفي عندك بالعقائد خلل، تصورات غير صحيحة، أفكار غير صحيحة عن الآخرة، تتهم الله في عدله وأنت لا تشعر، تتهم النبي في ثمنه وأنت لا تشعر. دخلت في الإسلام عقيدة، ودخلت فيه عبادة، ودخلت فيه تعاملا، ودخلت فيه أخلاقا، ودخلت فيه تفوقا، دخلت في الإسلام كله. ادخلوا في السلم كافة، يعني جميعا ادخلوا وطبقوا أحكامه جميعا. النقطة الدقيقة هو أن الإنسان حينما يشرع يشرع لمصلحته، فكل مشرع منتفع بتشريعه. إذا نحط تعويضات، تعويضات من يضع بنفسه التشريع رقم فلكي، تعويضات الطبقة الدنيا رقم رمزي، مبلغ بسيط جدا. أن المشرع وضع له أكبر مبلغ، لا يجوز أن يشرع من ينتفع بتشريعه. تنشأ منازعة، أن فلان شرع وأنا مثله، لازم أنا ما نفذت كلامه أو لازم احتال عليه. فأكثر مشكلات البشر أن المشرع بشر والمشرع له بشر، وقد يكون أذكى من المشرع. تنشأ منازعات لأن المشرع منتفع بتشريعه. أما إذا كان التشريع من عند الخالق خلاص انتهى الأمر، الكل ينصاع. سبب انتظار المجتمع الإسلامي أن الله عز وجل هو المشرع، والله فوق الخلق فيها وحده، وحده فوق الخلق التشريع، نحن نشرع له. فلما الله يعطي الزوج نصف الزوج، يعطي البنت نصف الذكر، ما أحد يعترض. لو كان قانون يعترض الناس، مدام خالق الكون قال وللذكر مثل حظ الأنثيين، الذكر يقبل والأنثى تقبل. إذا المشرع خالق الكون أعطى توجيه معين، منع شيء، سمح بشيء، لا وصية لوارث، خلاص انتهى الأمر، ما في وصية لوارث. هذا التشريع ليس أرضيا وليس من بني البشر ولا أحد ينتفع به، المشرع هو الله عز وجل. إذن أسباب المنازعات بين البشر، سبب المنازعات أن العناد بين الأشخاص سبب اختلاف الهوى. الأهواء متناقضة، والأهواء متناقضة والأشخاص أقوياء وضعفاء، فصاحب الهوى الأقوى ينتصر ويذل الآخرين. فتقريبا تكاد تكون أكثر مشكلات الأرض من تنازع الأهواء. أما عند المجتمع الإسلامي المشرع هو الله، فكل الخلق يخضعون لهذا التشريع، يكون في انسجام. يعني لما يكون مبدأ كبير كثير من عند خالق الكون، بقي المتبعون للمبدأ على رضا وعلى سرور وعلى طاعة تامة، طاعتهم لهذا المبدأ ليس قهرا لهم. الإنسان مثلك يخرق بأمر يمنعك من شيء، وأنت مثلك مثله فتحتمل تنشأ موازعة. أما الذي خلق منع الشيء أوضح مثل الصيام، يعني أن الإنسان شرع الصيام، بينه شرع في الصيام. كم إنسان يصوم صيام حقيقي؟ ولا واحد. يفوت من بيت يشرب، طبعا بالطريق ما بيشرب ولا مكان العمل المراقب بالبيت يشرب. أما لما الله بيشرع الصيام بيكون واحد يكاد يموت عطشا، والبيت وحده والماء بارد كالزلال ما بيشرب ولا وقت لا بيشرب. شوف لما الله بيشرع الكل بيخضع، ويطبق التشريع بحذافيره وبتفاصيله وبدقائقه. إذا النقطة، يجب أن يكون المشرع غير منتفع بتشريعه. من الذي لا ينتفع بالتشريع؟ هو الله وحده. فالمشرع هو الله، نحن مشرع لنا. وإذا كان وإذا علمنا أن المشرع هو الله عز وجل نخضع له جميعا دون أن نتنازع. مشكلات الأرض في التنازع، والتنازع تضاد الأهواء، تنازع الأهواء. إنسان لن يخضع لإنسان إلا إذا رآه أقوى منه، يخضع له مقهورا. أما الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل يخضع له طائعا. فالحياة لا تصلح إلا بتشريع سماوي، وهذا التشريع يعني تنتفع عنه الأهواء والمصالح، وهو عدل لأن الله هو العدل. إذن يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقفنا وقفة عند يا أيها الذين آمنوا، وقفنا وقفة عند ادخلوا في، معنى في يجب أن تدخل كلك في هذا الإسلام بكل كيانك بكل نشاطاتك بكل حركاتك بكل سكناتك بكل أوقاتك بكل أمكنتك. ادخلوا في السلم كافة، أي بمعنى في. أما كافة السلم تعني الإسلام، الإنسان حينما يسلم فهو في سلام مع الله لأنه في طاعته، وما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. في سلام مع أهله لأنه عرف ما له وما عليه، وقف عند حدود الله عز وجل فأحبه أهله. في سلام مع من حوله، مع أقربائه، مع أمه وأبيه، مع أولاده، مع جيرانه، مع كل الخلق في سلام، حتى مع الملائكة تحبه، حتى مع الجماد يبكي عليه فما بكت عليهم السماء والأرض، حتى مع السماء تبكي عليه حينما يموت، حتى مع الجماد. الجماد يتبارك بمشي الإنسان فوقه. إذن الإسلام هنا هو السلم، أنت حينما تطيع الله في سلام مع نفسك. أول شيء أهم شيء نفسك، نفسك جبلت على طاعة الله مسلمة أن تطيع الله، فإن أطعت الله عز وجل كنت في سلام معها. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى، نحن في رمضان الدرس يعني قصير لا نطيل فيه من أجل وصول إخوة الكرام إلى بيوتهم. الآية اليوم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. والحمد لله رب العالمين.